الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم السبت الرابع من جماد الآخرة لعام 1440 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نكون مع إخواننا في مسجد الحامي المبارك الذي يقوم عليه أخونا الشيخ المبارك أبو بلال الحضرمي حفظه الله، وقد جعل الله عز وجل في هذا المركز بركة وخيرا، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة، إذ جمعهم على الهدى وعلى العلم وعلى العمل. وإن وقع التقصير من أحدنا، إلا أن هذا المنهج منهج قويم وصراط مستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن نعمة الله عز وجل على عباده أن يهيئ للصالح من يجالسه من الصالحين، سواء كان ذلك من الأصحاب أو الأبناء أو الأزواج أو غير ذلك، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجود مثل هذا المركز وغيره من المراكز في اليمن وفي غير اليمن يعتبر من أعظم نعم الله على عباده، لأن هذه البيوت عمرت بتعلم الكتاب والسنة في الوقت الذي زهد الناس في هذا الباب. والمشكلة أن أغلب الأمة لا تقدر مقدار العلم، وربما قد تغيرت مفاهيمها بالنظرة إلى طلاب العلم، وربما طلب العلم على غير الوجه المراد، فما بقي على ما نرجو أن ينفع الله به إلا أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الحديث والأثر والفقه والنظر الذين يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، لأنهم يسيرون على سير الأصحاب مع البون الشاسع بيننا وبينهم، لا سيما في العلم والعمل، إلا أننا نرجو أن نكون كما قال الأول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكذلك قول الله عز وجل قبل ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكون قلوبنا سليمة وصافية على الصحابة الكرام والأئمة الأعلام ونعتقد ما يعتقدون، فنرجو من الله أن يوفق لغير ذلك من العمل، وفضل الله واسع، والله المستعان. عباد الله، نقف مع حديث أغلبكم يحفظه إن لم يكن كلكم، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث قصير في مبناه، عظيم في معناه. استدل به هذا الصحابي الجليل وهو سعد بن مالك الأنصاري المشهور بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صغار الأنصار كما هو معلوم، حين غير بعض المنكرات فأراد به أو ناظره عبد الملك بن مروان فاستدل عليه بالحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأثر: من قال بالحديث أفلج، أفلج خصومه، لا سيما إنسان يعظم العلم ويعرف منزلة السنة، بمجرد أن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقف ويخصم ويعلم أن الحجة معك. فقال: من رأى منكم منكرا، من الرجال أو النساء، من الجن أو الإنس، من الشباب أو الشيوخ، ما دام مكلفا فيجب عليه العمل بعموم هذا الحديث. من رأى منكم منكرا، الجمود على هذا اللفظ معيب، ولم يقل به إلا شواذ، وهو أن تغيير المنكر لا يجوز إلا لمن رآه، بل ومن سمعه، بل ومن علم به، فله أن يغير بقدر المستطاع. والمنكر ما خالف الكتاب والسنة قولا أو فعلا أو عقيدة، فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو منكر، وكل ما وافق الكتاب والسنة فهو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، فكل معروف يقبل، سواء كان اعتقادا أو كان قولا أو كان فعلا، بغض النظر عن العمل به أو لا تعمل به، فقد لا يتعين عليك العمل به، لكن كونك تعلم أنه معروف وتعتقد أنه دين وأنك ستعمل به إن تعين عليك، هذا من ملازمة المعروف. وكونك تعلم أن هذا منكر من مخالفة الكتاب والسنة وطريقة السلف، فيجب عليك فيه أمران: الأمر الأول البعد عنه وعدم غشيانه، لأنه منكر وقد أمرت بالبعد عن المنكر. والذين لا يشهدون الزور، إلى غير ذلك من الآيات ولا حديث في هذا. الثاني الإنكار على من عمله، ويدل على هذا المعنى ما ذكره الله في صورة قصيرة المبنى عظيمة المعنى يحفظها الصغار والكبار، وهي صورة العصر. قال الله عز وجل: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا في أنفسهم واعتقدوا العقيدة الطيبة وقالوا القول الطيب والتزموا العمل الطيب وعملوا الصالحات، هذا أمر يخص العبد وحده، وهذا دليل لما يلزم المؤمن أولا وهو الاعتقاد والعمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا دليل للمعنى الثاني الذي يجب على المكلف، وهو إنكار المنكر، سواء كان المنكر في نفسه أو في غيره، سواء كان المنكر في قريب له أو في بعيد عنه. لا يجوز أن المسلم يرضى بالمنكر، لا يجوز أن يحب المنكر، لا يجوز أن يقر المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: يا فلان، ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فإن لم يكن له حجة هلك، وإن كان له حجة قال: رجوتك وفرقت من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليغيره، والأمر للوجوب، كما هي القاعدة المقررة عند صغار طلاب العلم فضلا عن كبارهم، ولا يصرفه من الوجوب إلى غيره إلا قرينة تدل عليه، وإلا فإن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن مجموع الآيات يظهر لك أن الأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مأمور به من عدة جهات، فليغيره ويجتهد في ذلك، لأن تغيير المنكر ليس بالأمر السهل. تغيير المنكر وأنت عند زوجك ربما تحتاج أن تتخاصم أنت وهي، وربما وقع التهاجر بين الزوج والزوجة لليلة والليلتين ولليوم واليومين. تغيير المنكر مع ولدك ربما يجعل ولدك يفر منك، وربما يرى ذهب الولد يتشكى بأبيه ها هنا وها هنا. تغيير المنكر حتى مع أخيك داخل المسجد قد يؤدي إلى شحناء، قد يؤدي إلى بغضاء. وكم كنا نرى من إخواننا هداهم الله وعفى عنا وعنهم في دماج، في ما يقع في الصف الأول، كلهم حريص على الخير. لماذا قدموا إلى الصف الأول؟ لحرصهم على الخير ولمحبتهم له ولامتثالهم للأمر، لكنهم لم يلتفتوا إلى باب النهي وإلى أوامر أخرى، وهي سلامة الصدر وعدم أذية المؤمن والمسلم، فكان يقع مثل هذا ويقع الصلح بعد ذلك بينهم منها هنا وها هنا. فالشاهد في قولي هذا أن المنكر أحيانا قد يؤدي إلى خلاف بينك وبين أخيك، بينك وبين صاحبك، بل ربما شيخك إذا أنكر عليك أمر إلا أن تكون ممن لا يبالي، وإلا يذهب ويقول قال لي الشيخ كذا، والشيخ ما نظر إلي ولا التفت إلي ولا كلمني، ومثل هذا الكلام. الشيطان حريص على أذية المؤمن وحريص على الإضرار بالمسلم. فتغيير المنكر يحتاج إلى شجاعة أولا، شجاعة من المهمات. ولذلك ما بعث الله نبيا إلا شجاعا، لأنه إذا كان جبان ما يستطيع يفعل شيء، ما يستطيع يخطب ولا يحاضر ولا يؤلف ولا يصنف ولا يقول ولا يفعل، يخاف من المخالفين، وأغلب الناس في مخالفة. يحتاج إلى علم، فالجاهل ماذا عساه يغير؟ ربما يغير المعروف ويقلب منكر، وربما يغير المنكر بأنكر، وربما ينكر باليد في موطن لا يجوز له أن ينكر بها، وربما ذهب إلى الإنكار باللسان في موطن يتعين عليه الإنكار باليد، وربما ذهب إلى الإنكار بالقلب مع استطاعته في إنكار اللسان. إذن لابد أن يكون المنكر للمنكر ذا علم بما ينكر. الأمر الثالث أن يكون المنكر متدرجا في إنكاره، متحليا بالرفق، متحليا بحسن الخلق. فليس من شروط إنكار المنكر أن تكون غضوبا، ولا أن تكون حطمة لغيرك، بل من لوازم إنكار المنكر الرفق إن استطاع أن ينكره بذلك، يتدرج، فلا يصل إلى الغضب إلا إذا تعين ذلك. لأن إنكار المنكر بالتلطف وشعور المنكر أنك حريص عليه أبلغ لنفعه وأحسن وأسد لطريقتك، لأنك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا نبينا الكريم. متى قال هذا القول؟ عندما غيرت عائشة منكرا، لم تغير حقا، غيرت منكرا، وقالت عليكم السام واللعنة. قال: ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. قالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت. لما قالوا عليك السام، دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت، وقد أجبتهم، قلت: وعليكم، بمعنى أننا نستجاب فيهم ولا يستجابون فينا. فلا بد من التدرج عند تغيير المنكر. كثير من الشباب السلفي يرجع إلى بلده يصطدم بأبيه، بأمه، بإمام المسجد، بأخيه، بأصحابه، ويقول: المجتمع لا يريدني، المجتمع هذا ظالم فاسق، هؤلاء فجرة، ما هم حول الدين، ويبقى وحده للسنين. إيش السبب؟ السبب هو، ليس السبب في المجتمع. أنت خرجت من المجتمع، أنت خرجت من تلك القرية لكن جئت إليهم لتغيير المنكر الذي هم فيه وللباطل الذي هم عليه بطريقة غير نبوية وطريقة غير مرضية، وإلا فلو كنت معهم على الوجه المطلوب لأقبل الله بقلوبهم. وهذا ليس على إطلاقه، قد يوجد في بعض المجتمعات من يعارض، لكن كثير من الأشياء يرتكبها الطالب لا سيما المبتدئ في الدعوة إلى الله عز وجل. أنت إذا تأملت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكرات تجد التدرج حتى في الوحي. الله عز وجل نفسه حين أنزل الوحي ما نهى عن الخمر ولا عن كثير من المعاصي ولا أمر بكثير من الطاعات، وإنما أنزل التوحيد، الأمر بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله. مكث الناس فترة والإسلام عندهم الكلمة لا إله إلا الله، من قال هذه الكلمة لا صلاة لا صيام لا حج لا يترك خمر لا يترك كذا، الربا موجود، الخمر موجود، الصلاة ما قد فرضت، إلى غير ذلك. تدرج تدرج في إنكار المنكر. وكانت عائشة قالت لعروة: يا ابن أخي ابن أختي، إن أول ما أنزل من القرآن صور من القصار المفصل فيها ذكر الجنة وذكر النار، فلما رأى أو علي فلما ثاب الناس أنزل الله لا تقربوا ولا تفعلوا. فهذا هو، ينبغي أن تكون نظرتك للأمة نظرة إشفاق، وحرصك على هدايتهم. ليس المراد فقط أن تقول أنا غيرت المنكر، كثير من الأخوة قد يكون عنده هذه الناحية، يقول لك أنا غير المنكر ويذهب يتبجح، أنا غيرت المنكر، أهم شيء غيرت المنكر. لا، ليس أهم شيء أن تقوم وتنكر، أهم شيء أن تبلغ في إيصال الحجة إلى الناس حتى يفهموا عنك الحجة ويعملوا بها. أما فقط أن تعمل إثارة وتمشي هذا ما يصلح. فأنت طبيب وأنت شيخ وأنت حكيم وأنت مربي، فينبغي أن تكون على أحسن الأوجه فتتدرج في إنكار المنكر. وهذا هو الوجه الرابع. وأذكر لكم مثالا يسيرا لأن الوقت وقت عجالة، وهو أني مرة من المرات كنت في معبر قديما مكثت فيه أياما، فجاءني بعض الأخوة قالوا نطلب منك أن تخرج معنا دعوة، فخرجنا فوصلنا إلى منطقة وقد بنوا لهم مسجدا صغيرا يصلون فيه، فانتظرت في المغرب ما أتى أحد إلا أنا وهم ثلاثتنا، فقلت ما شأن الناس؟ قالوا ما أحد يصلي معنا. قلت إذا نذهب المسجد الكبير نحاضر فيه. قالوا لا، هذا مسجد شيعة، هؤلاء ما يقبلوننا ولا نقبلهم. قلنا نذهب عندهم، قد أتينا لعل الله عز وجل يهيئ الخير. مسجد عوام، عوام شيعة. فذهبنا إليهم فإذا بالمسجد قريب من هذا نصف هذا المسجد مليء يغصب المصلين، كل القرية مجتمعة فيه. فصلينا معهم المغرب ثم قمت، فجعلوا يتصايحون اجلس وهابي وكلام نحو هذا. فحمدت الله ثم قلت لهم: أخرج الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكرت حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة بذكر الله، ثم علقت عليه قلت انظروا إلى علي بن أبي طالب، فلما سمعوا ذكر علي بن أبي طالب خنسوا وجلسوا في أماكنه، ما أحد خرج. فلما لمست منهم هذا قلت لهم المحاضرة إن شاء الله بعد السنة الراتبة، فصلينا الراتبة، ثم قمت وجعلت محاضرتي في طريقة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في امتثالهم بالإسلام، وبدأت بمسألة القباب، واحتججت بحديث علي بن أبي طالب، تشييد القبور حديث علي بن أبي طالب، السحر، وأنا أذكر كثير مما يثبت عن آل البيت، ما فيها أي مداهنة ولا فيها أي تنازل ولا شيء. فلما انتهينا قالوا إن كان أهل السنة هذه دعوتهم فحياهم الله، المسجد مسجدهم والمكان مكانهم. إذن أحيانا يكون سبب إعراض الناس عنك يا طالب العلم أنت ليس هم، وإلا الأصل أن المسلم يحب الدين، إلا أنه قد شوه عنده الدين. عليك أن تترفق في دعوتك وطريقتك، لا سيما وأنت الآن تؤهل نفسك إلى أن تكون عالما، والعالم لابد أن يتحلى بصفات يختلف عن هذا أصحاب الطيشان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أوصى بعضهم في أمر قال إياك وعثرات الشباب، ما قال إياك وعثرات الشيوخ، الشيخ قد جربوا أنفسكم حتى مع أبنائكم. يكون الإنسان في مبدأ عمره إذا صاح ولده يلطمه يركله، إذا درس حطم على الطلاب، ما عنده جانب رفق أبدا، كأن الرفق هذا إنما هو زيادة خير، وإلا الأصل عنده الحطمة لابنه لطالبه لزميله، هذا خطأ. الأصل الرفق بالابن بالزوجة بالطالب بالزميل بالناس في غير ذلك. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهي أعلى المراتب. لكن هل هذا لكل أحد؟ الآن تغيير المنكر باليد فضله عظيم، لكن لو ذهب واحد الآن يخرج من هنا وجد امرأة تمشي كاشفة، أخذ له عصا أو حجرة وكسر رأسها، هذا صاب ولا أخطأ؟ هذا غير منكر. لكن هل تغييره للمنكر موافق للشرع؟ غير موافق للشرع، لأن الله ما أمره بهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما يكون التغيير باليد بضوابطه الشرعية. والأصل فيه أنه لولي أمر المسلمين، ويجوز للمسلم إذا كان في أهل بيته أو في أمر لا ضرر عليه كأن يكون ممكنا. فإن حفصة قتلت جاريتها حين سحرتها، ومع ذلك غضب عثمان رضي الله عنه، فوجه العلماء غضب عثمان على أنه لم يغضب على قتل الساحرة، وإنما لماذا لم تستأذنه، ولذلك اعتذر لها عبد الله بن عمر عند عثمان، قال جاريتها سحرتها فقتلتها. وهكذا عبد الله بن مسعود حين أدب بعض أصحاب بني حنيفة حمل على أنه كان أميرا أو أنه مأذول له من الأمير أو إنسان في بيته. أيضا بضوابط لا تكون الأم ويقوم يقول غير المنكر بيدي ويضرب أمه أو أباه أو غير ذلك. فلا بد من ملازمة الشرع متى تستخدم اليد في تغيير المنكر. أما إذا استخدمت اليد بما لا حجة لك فيه فقد وقعت في المنكر نفسه وصرت أنت من أصحاب المنكر. والمعتزلة لما خرجوا على الناس جعلوا من مبادئهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخوارج من مبادئهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم لم يوفقوا للطريقة الشرعية فبدعوا وظللوا وحوربوا وقتلوا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. انظروا إلى ذلك الخارجي الخبيث للخويصرة التميمي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا عدل يا محمد. هذا عنده تغيير لكنه منكر، منكر من القول وزور. فمن لم يستطع فبلسانه. وهذا الثاني هو من أعظم ما يقوم، من أعظم ما يقوم به أهل السنة والجماعة. أهل السنة دعوتهم إلى تغيير المنكر، أقصد طلاب العلم، وإلا أهل السنة حكام ومحكومين ويختلفون من حيث التكاليف الشرعية، لكن نحن إذا تكلمنا في الغالب نطلق أهل السنة ونريد الإطلاق الخاص هم طلاب العلم، فلا يفهم أن ليس في العوام أهل السنة كما هو فهم كثير من طلاب العلم المبتدئين. طلاب العلم المبتدئين عندهم أهل السنة أصحاب المسجد، هذا أصحاب مسجد الصحابة، أصحاب مسجد الشيخ محمد حزام، أصحاب مسجد الشيخ فلان، هؤلاء أهل السنة عندهم. هذا نظر قاصر، هذا فهم قاصر. السنة منهم العسكري، منهم المسؤول، منهم الموظف، منهم التاجر، منهم المزارع، منهم العامي، الرجال، النساء، ما دام على طريقة أهل السنة ومحبة أهل السنة فهو من أهل السنة. هذا أمر يجب أن نتفطن له، لأننا قد لمسنا من بعض طلاب العلم من لا يرى سنة إلا من كان في دائرته. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. ولهذا طعن بعض أهل العلم في حديث 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا هذا مش معقول، هذا حديث منكر. ومن أمثلة من طعن بنكراته الإمام محمد بن إبراهيم الوزير والإمام الشوكاني وغيرهم، قالوا هذا حديث منكر يتعارض مع عشرات الأدلة في أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة. وقد وجه الحديث المقبلي رحمه الله ودافع عنه ونقل دفاعه عنه العلامة الألباني في كتابه الصحيحة بما مؤداه أن أهل السنة العلماء ومن إليهم من العوام والرعاع غير ذلك. وكم كنا نسمع من شيخنا المقبل أهل السنة منهم العالم والعسكري والمسؤول والتاجر والمزارع. هذا أمر ينبغي أن يرسخ حتى لا يكون الإنسان عنده يعني احتقار وامتهان لجميع الناس. لا، صحيح أن طالب العلم يتميز عن غيره الاستقامة بالعلم بالعمل، إلا أن غيره ما دام على عقيدة السلف أصحاب الحديث فهو في خير، حتى وإن كان عنده نوع معاصي ينصح فيها ويوجه فيها. ولذلك يقول بعض السلف أهل السنة فساق أهل السنة أولياء الله، فساق أهل السنة أولياء الله لأنهم من أهل السنة، العقيدة الصحيحة، الفطرة السليمة. فهذا الباب باب تغيير منكر باللسان يقوم به غالبا طلاب ومشائخ وعلماء أهل السنة ومن استفاد منهم على الوجه المطلوب. وهذا من المهمات، تغيير المنكر باللسان، ويدخل فيه تغيير المنكر بالبنان، بالكتابة. وتغيير المنكر باللسان الخطابة منه، المحاضرة منه، النصيحة المجردة العادية منه، المخاطبة بين الاثنين منه. فله طرق متعددة، ومنه الكتابة، سواء كتابة الكتب أو كتابة الرسائل أو غير ذلك. ثم أيضا حتى في تغيير اللسان ينبغي للإنسان أن يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يكسو لفظه ما يؤدي إلى قبوله، ويتغير حاله ما بين التصريح والتلميح، وما بين الإجمال والتفصيل. فببعض الأحيان يحتاج أن تقول ما بال أقوام، وفي بعض الأحيان يحتاج أن تقول أنت يا فلان، وفي بعض الأحيان يحتاج أن تقوم وتنكر منكر عام. أذكر قبل أيام بعضهم غيور على دين الله، قام يخطب خطبة في منطقة على فتنة النساء. فتنة النساء منتشرة في اليمن، في الصومال، في السودان، في مصر، في أي بلاد فتنة النساء موجودة ومنتشرة. الرجل خطب، وفي آخر الخطبة تحمس، وإذا به يقول نساؤكم وكذا، والذي امرأته تخرج ديوث وعنده. فاجتمع أهل الحارة قالوا المسجد هذا يغلق، هذا مسجد يغلق، لأنه يحرض على نساء المسلمين ويتكلم في أعراضنا. وإذا به يرسل إلي رسالة يقول أنا خطبت خطبة جمعة في إنكار خروج النساء، والناس الآن اجتمعوا يريدون إغلاق المسجد. قلت له إيش قلت في الخطبة؟ قال قلت كذا كذا. قلنا خطأ، يعني ما وجدت إلا أن تصرح بنسائهم وتشير إليهم، وإلا يستطيع الإنسان أن يعطي خطبة جمعة في مفاسد خروج المرأة مع ذكر الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والآثار المروية؟ هل أحد سيقول له أنت مخطئ؟ أبدا، كلهم سيخرجون ويقولون جزاك الله خير، والله أننا ابتلينا بهذا الأمر، نسأل الله أن يعافينا، وربما سعوا في إصلاح شأنهم. لكن لا، يقوم يهجم عليهم هجمة، وبعد ذلك يأتي لماذا ما تسأل العالم؟ وهذا وجه دقيق ينبغي أن نتفطن له. لماذا لا تسأل قبل أن تشرع في التغيير؟ لماذا لا تسأل عن الطريقة المثلى حتى لا تصطدم ولا تصدم، لا سيما في هذا الوقت خطأك يلبسوه أهل السنة جميعا. أهل السنة أجمع يلبسون الخطأ بسبب خطأ ارتكبه فرد من الأفراد. فينبغي لك أن تكون فقيها يا أخي في تغيير المنكر، فقيها في تبليغ العلم. ليس الفقه أن تحفظ الأحاديث فقط، تحفظ الآيات فقط، لكن من الفقه كيف تبلغ هذه الأحاديث وهذه الآيات، كيف تبلغ العلم، كيف يستفاد منك، كيف تتعامل مع من حولك، إلى غير ذلك. وهذه الأيام خرجت ما تسمى بوثيقة الحقوق الإنسانية أو الأخوة الإنسانية، التي وقعها أحمد الطيب مسمى بالشيخ الأزهر، ووقعها فرانسيس البابا الكاثوليكي بابا الفاتيكان. فمثل هذه أيضا مما يتصدى له أهل السنة ببيان محاسن الإسلام وببيان مفاسد النصارى واليهود وببيان الأخوة الإيمانية وببيان أن الأخوة النسبية لا تكون نافعة مع غياب الأخوة الإيمانية. فما انتفع والد إبراهيم من إبراهيم، ولا والد محمد صلى الله عليه وسلم من محمد، ولا انتفع أبو طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم حين أبى أن يدخل في دينه إلا بشفاعة لا تخرجه من النار كما هو مبين في الحديث. الشاهد أن الأخوة الإيمانية هي الرابط الذي جعله الله بين المؤمنين، إنما المؤمنون أخوة. هذا مثال لما نحتاج أن نتكلم فيه ونعظ الناس فيه، لكن ينبغي أن ننظر إلى جوانب، لأن هناك أناس الآن عندهم من حذر من هذا الباطل هو من المتشددين والمتعمقين والمتنطعين. فعند إنكارنا المنكر لابد أن نسل أنفسنا من التشبه بالخوارج والمعتزلة، وعند الرفق لابد أن نسل أنفسنا من التشبه بالمرجئة. فالطريقة الصحيحة أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فمن لم يستطع فبقلبه. وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، أنه إذا عجز عن إنكار المنكر ينكر بالقلب، لأنه لا يجوز للمسلم أن يحب المعصية أبدا ولا أن يرضى بالمعصية أبدا. لكن عجزت عن اليد، عجزت عن اللسان، لا أقل من إنكار القلب. في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لابد أن المؤمن يبغض الشرك والمشركين، ويبغض البدع والمبتدعين، ويبغض المعاصي بقدر يعني إيمانه. لابد من البغض، عمل قلبي، لا تخاف من سلطان ولا تخاف من ظالم ولا من بطاش ولا تخاف من أحد. تبغض المنكر بقلبك وتتنكر له وتزدريه. فهذا حديث عظيم تكلم عنه أيضا النووي رحمه الله بكلام النفيس في شرحه على صحيح مسلم، ربما بأخصر مما قلت وأنفع مما قلت، فلكم أن تعودوا إليه وتستفيدوا منه. وحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه هي مراتب تغيير المنكر، تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. زد على ذلك أن المنكر إما أن يزال بالكلية فهذا واجب، وإما أن يزال بما هو أدنى منه فهذا واجب، وإما أن يزال بمثله فهذا لا فائدة فيه، إنما هو مضيعة للوقت، وإما أن يزال بأنكر منه فهذا حرام. ومن يغير منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.